ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أن تبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا أبطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم من عين نظرت نافذة من عين نظرت نافذة من عين على وصف من عين على وصف من عين على وصف على حسن تقاسيم الجسم. بسم الله يرقيكم من عين وصفت من عين نفذت من عين أحزنت من عين ضرت من عين أحزنت من عين من عين من عين نفذت من عين غاصت من عين خرقت من عين خرقت من عين خرقت الجسد من عين خرقت الجسد. بسم الله يرقيكم من عين خرقت الجسد من عين خرقت الجسد من عين خارقة من عين حالقة من عين من عين من عين من عين نفذت من عين نافذة خارقة من عين خرقت من عين كسرت من عين مزقت. بسم الله أرقيكم من عين من عين خرقت من عين خرقت من عين مزقت من عين كسرت من عين أحزنت من عين من عين نظرت فأثرت فأثرت عين عين نظرت أبطل أثرها يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت نظرت نظرت عين عين عين عين عين عين عين نظرت من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين نظرت نظرت إلى الرأس نظرت إلى الوجه نظرت إلى الشعر نظرت إلى العقل الرزين نظرت نظرت نظرت نظرت إلى الفكر السديد نظرت إلى الحظ نظرت إلى الحظ والنصيب نظرت فأثرت. أبطل يا ربنا أثرها عين عين عين نظرت فأثرت أطري يا ربنا هذا الأثر. بسم الله يرقيكم من عين عين نظرت نظرت إلى الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة عين عين عين نظرت أطري يا ربنا أثرها نظرت إلى الشعر نظرت إلى العقل نظرت إلى الفكر نظرت إلى حسن تقاسيم الوجه نظرت أثرت. اللهم أطري يا ربنا أثر عين عين عين نظرت أثرت عين نظرت نظرت للقلب للقلب للقلب نظرت للجسد نظرت للبياض نظرت للنظارة نظرت للنظارة نظرت نظرت للنعومة لنعومتها نظرت لنعومتها أطر يا رب لا ترى عين عين خارقة خارقة حالقة حالقة عين خرقت خرقت حلقت حلقت كان سببا في حلق الشعر في نسف الشعر في إسقاط الشعر أطر يا ربنا هذه العين أطر يا ربنا هذه العين أطر يا ربنا هذه العين كسرت كسرت كسرت كسرت عظامه كانت سببا في كسر العظام في في في تمزيق اللحم في تمزيق العصب خرقت الجسد نفذت في الجسد اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها يا ربنا اطل اثرها نافذه اطل اثرها قويه اطل اثرها عظيمه اطل اثرها سامه اطل اثرها لامه اطل اثرها حاده حادة قاطعة حادة قاطعة أعظم من السيف أعظم من السيف أعظم من السيف اللهم أبطل أثرها اللهم أبطل أثرها اللهم احلل عقادها اللهم فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم من عين من عين من عين على وصف على وصف على وصف على وصف خارقة خارقة خرقت الجسد كسرت العظام كسرت العظام خرقت الجسد مزقت اللحم مزقت العصب اللهم أطل أثرها نفذت في الجسد خرقت خرقت الجسد كسرت العظام أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أثرت على الفكر أثرت على الذاكرة أثرت على العقل الرزين أثرت على الجسد أثرت على الروح الطيبة أثرت على الروح الطيبة أثرت على الروح الطيبة أثرت على أثرت باختناق أثرت باختناق أثرت باختناق أثرت تأثيرا بالغا اللهم أرسل أثرها اللهم احلل عقدها اللهم فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويهديكم ويعصمكم ويعافيكم ويرفع بلاءكم وضركم اللهم أخرج العيون اللهم أخرجها يا ربنا من القفا من القحف من القفا من القفا كالمسمار في القفا كالمسمار في القفا كالسيخ كالسيخ في القفا في القفا في القفا كالحديدة مغروزة كالخنجر كالخنجر وطعنته في الجسد في القفا في القفا في الظهر في الظهر وفي القلب وفي الصدر وفي المتانة وفي المتانة وفي الكلية وفي الكلية اللهم أطل يا ربنا أثرها أثر هذه العيون أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها لما لما حارة حارة حارة حارة حادة حادة سامة سامة أطل يا ربنا أثر عين عين خرقت خرقت عين خارقة خارقة خرقت الجسد خرقت الجسد وكسرت العظام وأثرت على النفسية وأثرت على النفسية وسببت العصبية وسببت العصبية وسببت العصبية وسببت العصبية وسببت العصبية أطل يا ربنا أثرها وأهل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا في الجسد في الجسد أثرت على الروح بسببها تأثرت تأثر الروح تأثرت الروح تأثرت الروح بهذه العيون بهذه العيون أطل يا ربنا أثرا على الروح أثر عليه العيون العيون العيون نفذت نفذت نفذت إلى الجسد نفذت إلى الروح أثرت على الروح كادت أن تزهق الروح كادت أن تخرج الروح من الجسد اللهم أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثر هذه العيون أطل أثر هذه العيون أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثرها أطل يا ربنا أثر هذه العيون أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم من هذه العيون من هذه العيون خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت بسم الله بسم الله أرقيكم من عيون من عيون خرقت من عيون خرقت من عيون خرقت من عيون خرقت خرقت خرقت الجسد خرقت الجسد أثرت على الجسد تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا اللهم أطل يا ربنا أثرها اللهم احل يا ربنا عقدها اللهم فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله اللهم أطل يا ربنا أثر عين اللهم أطل يا ربنا أثر عين اللهم أطل يا ربنا أثر عين اللهم أطل يا ربنا أثر عين خرقت خرقت خرقت خرقت اللهم أطل يا ربنا أثر عين اللهم أطل يا ربنا أثر عين اللهم الوقت يا رب نزرعين خرقت الجسد خرقت الجسد خرقت الجسد خرقت الجسد خرقت الجسد وأثرت عليه تأثيرا بالغا. اللهم أطل هذا الآثار، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم احل يا ربنا عقدا، اللهم فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اطل يا ربنا اثر عين عين عين خرقت عين عين عين خرقت عين عين عين عين خرقت عين عين عين عين خرقت عين خرقت عين خرقت. اللهم اطل اثرها، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اللهم اطل يا ربنا اثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيكم من عين خارقة، من عين خرقت الجسد. اللهم أطل يا ربنا أثرها نافذة نافذة نافذة كالسهم كالسهم كالسهم والرمح كالسهم والرمح. أتت على وصف، أتت عند رؤية، أتت عند نظرة، أتت عند وصف، أتت عند نظرة. اللهم أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها. بسم الله أرقيكم من عين، من عين خارقة، من عين خارقة، من عين خرقت خرقت الجسد. كالسهم والطعنة كالسهم والرمح دخلت في الجسد، دخلت في الجسد، كسرت العظام، كسرت العظام، خرقت الجسد. عطلت عطلت عطلت عطلت أعضاء داخلية، عطلت أعضاء داخلية. سامة سامة، لامة لامة، نافذة نافذة، قوية قوية. اللهم أطل أثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله يرقيكم من عين، من عين خارقة، من عين خارقة، من عين خارقة، خرقت الجسد. من عين نافذة، من عين نافذة، من عين نافذة، خرقت خرقت وكسرت وقطعت حادة وسامة. سممت الجسد، سممت الدم، سممت الدم، سممت الجسد. اللهم اطل يا ربنا اثرها. سببت عفونة، سببت فسادا في الجسد، سببت عفونة عفونة، سببت رطوبة شديدة، سببت حرارة شديدة، سببت برودة شديدة، سببت سببت آثارا، سببت آلاما، سببت أسقاما. اللهم أطل أثرها، اللهم احلل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله. أرقي الروح والجسد من عيون النظرة، من عيون النظرة سامة، من عيون النظرة لامة، من عيون النظرة كاثرة. اللهم اطل يا ربنا اثرها، اللهم اطل يا ربنا اثرها. سامة سامة، لامة لامة، كاثرة كاثرة، قوية قوية. اللهم اطل اثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، أثر عين، عين خرقت، عين خرقت، عين خرقت، اخترقت الجسد، عين خرقت الجسد، عين ممزقة ممزقة ممزقة ممزقة، قاطعة قاطعة للعروق، قاطعة قاطعة قاطعة للحم، قاطعة قاطعة ممزقة ممزقة، وكاثرة للعظام وكاثرة للعظام. اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم احلل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الشديد الحسد الشديد. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بحولك. اللهم اطله يا ربنا بحولك، اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اثر عين نظرة خارقة حالقة قوية كاسرة نافذة، اطل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله اللهم اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين السامة، افسدت الجسد، سممت الدم، عفنت الجسد. اللهم اطل اثرها على عفونه، على فساد، على قطع، وعلى مزق، وعلى كسر، وعلى ضر، وعلى شر. يا ربنا اللهم اطل اثرها خارقة الجسد كافرة. اللهم اطل اثر هذه العيون من الاقارب والجيران والاصدقاء والعمال والخادمات اللهم اطل اثرها عين خارقة كافرة قوية عظيمة شديدة، ثبتت واحكمت في الجسد على القتل، على الهلاك، على الدمار. اللهم اطلها، اللهم اطهرها، اللهم اهل عقدها، اللهم اخذ شيطانها. بسم الله على الراس من الجلطه من الدوخه من الصداع من الالم. بسم الله على الراس من الدوار من حراره من بروده. بسم الله على الراس من بروده من حراره من رطوبه من من من رطوبه من من من جفاف. بسم الله على الراس من عفونه. بسم الله على المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب. بسم الله بسم الله. ارقي الراس الوجه الراس العقل الادراك الذاكره الذكاء والعبقريه الذاكره. بسم الله ارقي الراس الذكاء والعبقريه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيكم من عين خارقه من عين كافره من عين ممزقه من عين نظره فاثرت. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله ارقيكم الله يحميكم الله يعافيكم. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط كلها. بسم الله. اللهم اخرجها يا ربنا عين لامة، عين سامة، عين خارقة، عين كاسرة، عين نافذة قوية بأسها عظيم في الراس وشوهت الجمال في الراس شوهت العقل، شوهت الفكر. اللهم اطل اثرها، اللهم احل عقدها يا ربنا. بسم الله يرقي الجسد، بسم الله يرقي القلب، القلب من عين نافذة قوية سببت اضطرابا في النبض، سببت جلطة في القلب، سببت ألما ووجعا ونغزا. اللهم اطل اثر عين خارقة، خرقت القلب، خرقت الظهر. اللهم اطل اثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله الكافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أطل هذا الأثر، اللهم أحل هذه العقد، اللهم فكها. بسم الله يرقيكم من عين نظرة أثرت. اللهم أطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي. اللهم أطل السحر، اللهم أطل الحسد، اللهم أطل السحر، اللهم أطل الحسد، اللهم أحل العقد، اللهم فك المرابط. الله أكبر. بسم الله أرقيكم من عيون، من عيون النظرة لامة، من عيون النظرة حارة، من عيون النظرة حادة، من عيون النظرة خارقة كاثرة. اللهم أطل أثرها، اللهم أحل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. اللهم أطل السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا الحسد. عين حاسدة خارقة من ذي فدر فيه غل، خارقة حالقة كافرة. أبطلها يا ربنا وأخرجها. أبطلها من الرأس، من العقل، من الفكر يا ربنا، من القلب والصدر، ومن القفا والظهر، يا ربنا، من الحركة يا ربنا، ومن النظافة يا ربنا، ومن النزاهة يا ربنا، ومن وعلى سترها وعفافها وحجابها. اللهم اطل هذا الاثر العظيم، وعلى حسن جسم وقامه، وعلى شياكه واناقه، وعلى نظافه ونزاهه، وعلى طيب وريح طيب مبارك زكي نقي. تبارك الله على نظاره. بسم الله فتبارك الله. اللهم اطل يا ربنا اثر عينه، اللهم اطل يا ربنا اثرها. عين خارقة كافرة نافذة. بسم الله. يرقي الروح والجسد والنفسية. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم أحل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا حسدا، اللهم أطل يا ربنا عقدا. عيون تعقدت وتجمدت وتصلبت وتسمرت في الجسد. اللهم أطل أثرها. عين خارقة محكمة مثبتة في القلب، في الصدر، في البطن على صحة وعافية، في البطن على صحة وعافية، ودخلت عند أكل وشرب عند حاسدين. اللهم أطل يا ربنا أثارها، اللهم أحل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي. بسم الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الكافي. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أثر عينه، اللهم أطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا. بسم الله الكافي. بسم الله الشافي. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أثرها قويا عظيما شديدا. بسم الله. مبطل الأسحار والأحساد ومخرج العيون. بسم الله. بسم الله. اللهم أخرجها يا ربنا متهالكة، أخرجها يا ربنا قد أحللت عقدها، أخرجها يا ربنا قد أبطلت أثرها، أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أخرجها. اللهم احل عقدها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها. بسم الله بسم الله ارقيكم من عين عين خارقه كافره، من عين مؤثره، عين مؤثره، عين على القتل، على القتل والدمار والهلاك والبوار، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون، باطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم.